أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون له

وما ربك بظلام.

يسبحون له وما ربك بظلام. صدق الله.